فمكة صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء والكسوف كلها تصلى في المسجد الحرام. يعني هذه ينبغي مثلا فيها، قالوا مثلا إن الإنسان إذا أراد الخروج يترك المظالم ويتوب إلى الله من المعاصي ويحسن إلى الناس ويخرج متواضع متخشع متذلل، يخرج في هذه الصورة وفي هذه الحالة رجاء القبول من الله تبارك وتعالى. ومتى يا شيخ يقلب رداءه؟ يقلب رداءه متى؟ يقلب رداءه عند الدعاء، عند دعاء الإمام. الإمام يخطب الناس، فإذا أراد أن يدعو استدبر المصلين واستقبل القبلة وشرع في الدعاء. إذا انتهى من الدعاء قال لهم اقلبوا أرديتكم رحمكم الله، ثم يقلبون أرديتهم إشعارا بأن الله سبحانه وتعالى سيقلب حالهم من القحط والجد إلى الخصب والسعة. هذا بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: امرأة أفطرت في رمضان خوفا على رضيعها، فما الحكم؟ الحكم أنها تقضي، وبعض العلماء يقول تقضي وتكفر، تقضي وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام يعني كيلو ونصف، كيلو ونصف رز ولا بر ولا تمر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: عندي بيت من الشعر، وحيث أنني أسكن بالحرم فتأتي القطط وتؤذيني في بيتي، فهل يجوز لي ذبحها؟ أين إذا كانت تؤذيه يجوز القطط. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: عندي 5 من الصبيان وبنت واحدة، والبنت زوجتها ثم توفي زوجها وعندها 3 من الأولاد، وأريد أن أكتب لها شقة في البيت في حياتي قبل الممات، فهل عملي صحيح؟ نعم صحيح، إذا كانت إنها يعني أرملة وعندها أطفال هذا يعني يسوغ إنه يبرها ولو على إخوانها. وهل علي أن أخذ مشورة الأولاد الباقيين؟ ما يحتاج، لكن طيب تطيب الخواطرهم يكون طيب، يبين لهم حالة أختهم وكذا هذا يكون طيب، ولا ما يحتاج. ما فيش. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول، أو هذه سائلة تقول: امرأة حامل في شهرين ذهبت إلى المستشفى فقال لها الأطباء إن الحمل يؤثر على صحتها فأسقطت الجنين، فهل نفخت فيه الروح؟ شهرين ما نفخت فيه الروح، ما تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، ولكن حتى في هذه الحال ما يجوز إسقاطه إلا إذا كان الأطباء يعني متأكدين من أن الحمل يضرها، إذا كان يضرها فصحتها مقدمة على الحمل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ امرأة تقول: أتيت من مكان بعيد للعمرة، ولكن أتتني الدورة، فماذا أفعل؟ هل أدخل إلى المسجد أم أنتظر؟ تنتظر، يجب عليها الانتظار حتى تدخل. وإذا كان وقت السفر قريب فماذا أفعل؟ إذا كان وقت الظهر السفر قريب كانت مشترطة أن محلي حيث حبسني تتحل. إذا كانت عند الإحرام قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني تتحلل وتعود، والأفضل بقاء، الأفضل أن تبقى حتى تطهر، هذا الأفضل. وهل لها يا فضيلة الشيخ أن تتحفظ وتطوف؟ لا ما يجوز أبدا، ما دام أنها حائض ما يجوز، لأن من شرط الطواف الطهارة، والحائض غير طاهرة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تصح صلاة الوتر بلا دعاء دائما في جميع الأحوال، وما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن يدعو في الوتر، هذا هو الأفضل، لكن لو تركه فالوتر صحيح، يعني الدعاء ليس بلازم، ما هو لازم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ تقول هذه السائلة: أحرمت بالعمرة وسافرت بالطائرة، ولأول مرة أركب فيها الطائرة وأنا محرمة، ولكني لم أنتبه إلى الإعلان عن الميقات، ووصلت إلى جدة وصليت في مسجد صغير ركعتين، ثم نويت العمرة ودخلت الحرم وطفت وسعيت وتحللت، فهل عملي هذا صحيح؟ عمل صحيح، لكن عليها جزاء، عليها أنها تذبح، يعني تذبح جزاء وتوزعه على فقراء مكة، بدل أنها تجاوزت الإحرام بدون ميقات، تجاوزت الميقات بدون إحرام. وهل النسيان في ذلك ما له؟ ما تعذر بالنسيان. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: أحمل في جيبي بطاقة شخصية ورخصة قيادة، وكذلك بطاقة تعرفني، فهل في هذه الصور شيء؟ ما فيها شيء. الصورة إذا أزيل منها ما لا تبقى معه حياة، ما فيها حاجة، إذا أزيل رأسها أو صارت نصف أو كذا. على أن التصوير الشمسي هذا في خلاف بين العلماء، هل هو من المحرمات أو أنه لا من غير المحرمات، لكن على كل حال إذا كانت نصفية ما فيها شيء. إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة، لو كان حيا جازت. وهذه أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هو وقت الأذان الأول لصلاة الجمعة؟ هل هو في بداية وقت صلاة الظهر كما هو معمول به في الحرم، أم أنه قبل وقت الظهر بساعتين؟ أما هو شرع على زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، شرع هذا الأذان الأول، يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام ووقت أبو بكر وعمر ما كان فيه أذان أول. لما كان في خلافة عثمان وكثر الناس صاروا يبيعون ويشترون في سوق المدينة ويدخل الخطيب ولا يعلمون عنه، شرع هذا الأذان، أمر عثمان رضي الله عنه أنه يؤذن الأذان الأول بالسوق بالزوراء، زور مكان اسمه الزوراء، يؤذن حتى يعلمون أهل السوق أن وقت الجمعة قرب حتى يأتوا للصلاة. وعوى عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. والعلماء أجمعوا على مشروعية هذا الأذان، يعني بعد ما شرع زمان عثمان أجمع العلماء على الحمد لله على أنه مشروع. فالأصل فيه وقت قبل دخول الخطيب بنحو 10 دقائق ربع ساعة، هذا هو. ولكن ما في مانع أبدا أنه يتقدم له بساعة، ينبه الناس ببيوتهم على أنه بقي على دخول الإمام مثلا ساعة وكذا حتى يتأهبون ويغتسلون لا بس ما في شيء. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أدرك المأموم الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل تحتسب للمأموم أجر الجماعة؟ ما يحتسب له، إذا ما أدرك ركعه ما يحتسب أنه أدرك الجماعة. ولهذا إذا دخل والإمام في التشهد الأخير ينبغي له، إذا كان أنه يظن حضور أحد، أنه ينتظر حتى يحضر أحد يصلي معه. فإن كان آيس يدخل معه ولا بس. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: أنا رجل لست من أهل الزكاة، وأحيانا يعطينا بعض الناس نقودا وخاصة في شهر رمضان، فهل لي أن أسألهم أهي زكاة أم صدقة، أم آخذها بدون سؤال؟ يعني هو إذا كان أنه غير مستحق للزكاة، غير مستحق، ولا هو من أهل الزكاة الثمانية، فهذا ما يجوز له أن يأخذ منها، هي هذه مخصصة للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر، ما يجوز. ينبغي له، الغالب أن الناس ما يوزعون خصوصا في رمضان إلا الزكوات، هم يوزعون صدقة التطوع، ولكن لا بأس أنه مثلا إذا أعطاه أحد يقول إن كان الزكاة فأنا لا أستحقه، وإن كانت صدقة تطوع أو هدية أو عطية فأخذها، لا بأس أنه يسأل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: أنا رجل قدمت للعمرة، وفي أثناء الطواف حملت معي طفلا في حدود السنتين، ولا أعلم هل هذا الطفل يحمل النجاسة أم لا، فهل طوافي صحيح؟ طوافي صحيح، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الطفل وغيره، ما في شيء. والنجاسة وإذا كانت في معدنها لا تؤثر، وإذا خرجت على الخارج لا تؤثر. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نرى كثيرا من المعتمرين بعد الطواف يذهبون إلى بئر زمزم ويصلون فيه ركعتين ويدعون عنده ومعهم الأدعية، فهل هذا سنة أم بدعة؟ ما هو سنة، ما هو مشروع. مشروع أن الإنسان إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك، وإن كان في زحام أو طواف يصليها في أي مكان، هذا هو الأفضل. أما الذهاب إلى الذهاب إلى زمزم للشرب والدعاء المأثور لا بأس، أما الصلاة عندها ركعتين فهو غير مشروع. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في صلاة غير جهرية خلف الإمام، وذلك لسرعة الإمام أو للبطء في قراءته، فهل يتبع الإمام أم ماذا يفعل؟ يقرأها، الأحوط قراءة سورة الفاتحة، إنه يقرأها، لأن الحديث صحيح: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يقرأها. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من قدم السعي على الطواف في أداء العمرة، هل عمرته صحيحة؟ ما تجوز. وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أنه يطوف ثم يسعى، أما يسعى ثم يطوف لا، هذا هو المذهب، مذهب جمهور أهل العلم، وهو اللي عليه العمل، ما يجوز أنه يقدم السعي على الطواف. وهل هناك كفارات؟ ما في كفارة، يعيد الطواف، يعيد السعي مرة أخرى، عيد السعي بعد الطواف مرة أخرى، ولا في كفار. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إمام يصلي المغرب